ليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وقال: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. يعني يحملون أوزارهم ويحملون من أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. نعم. وقوله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، أي إذا جاءتهم آية وبرهان وحجة قاطعة قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، أي حتى تأتينا الملائكة من الله بالرسالة كما تأتي إلى الرسل، كقوله جل وعلا: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقوله: الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من خلقه. وكذلك هدايته سبحانه وتعالى، الله أعلم حيث يجعل هدايته، يعني الله أعلم من يصلح الهداية ومن لا يصلح لها. نعم. فهو عدل يضع الأمور في مواضعها سبحانه وتعالى. كما قال تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، الآية، يعنون لولا أنزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير مبجل في أعينهم من القريتين، أي مكة والطائف، وذلك لأنهم قبحهم الله، كانوا يزدرون بالرسول صلى الله بالرسول صلوات الله وسلامه عليه بغيا وحسدا وعنادا واستكبارا، كما قال تعالى مخبرا عنهم: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وقال تعالى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. وقال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. هذا وهم يعترفون بفضله وشرفه ونسبه وطهارة بيته ومرباه ومن شأه ومرباه ومن شأه، حتى إنهم كانوا حتى إنهم كانوا يسمونه بينهم قبل أن يوحى إليه صلى الأمين. عندي صلى الله وملائكته والمؤمنون عليه اللهم صل وسلم عليه. نعم. حتى أنهم كانوا يسمونه صلى الله عليه وسلم بينهم قبل أن يوحى إليه الأمين، وقد اعترف بذلك رئيس الكفار أبو سفيان حين سأله هرقل ملك الروم: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. الحديث بطوله الذي استدل به ملك الروم بظاهر صفاته بطهارة صفاته عليه السلام على صدقه ونبوته وصحة ما جاء به، يعني استدل بجنس النبوة نعم. واستدل أيضا بمسلكه الشخصي، هرقل استدل بالأمرين، بالمسلك الشخصي للنبي صلى الله عليه وسلم، كما استدلت خديجة رضي الله عنها، واستدل أيضا بجنس ما يأتيه وهو جنس النبوة كما استدل هرقل. فسلك طريقة الاستدلال بالمسلك الشخصي والاستدلال بنوع ما يأتيه من الوحي والنبوة. نعم، على أنه صادق نبي رسول عليه الصلاة والسلام. وقال الإمام أحمد قال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي اللهم صل عن شداد عن شداد أبي عمار عن واثل بن الأسقع عن واثل بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله انفرد بإخراجه مسلم من حديث الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام به نحوه. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت من خير قرون من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. وقال الإمام أحمد قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد المطلب بن أبي وداع. الحديث الأول إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل يعني بالفضل وفي كل خير، يعني في ولد إبراهيم غير إسماعيل أيضا خير. إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل يعني في الفضل، فإسماعيل أفضل، واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، هذا يدل على فضل العرب، فضل جنسهم على غيرهم، واصطفى من بني كنانة قريشا، هذا يدل على فضل قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، وهذا يدل على فضل بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم يدل هذا على فضل النبي صلى الله عليه وسلم على كل ولد آدم، اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال العباس بلغه صلى الله عليه وسلم بعض الناس ما يقول الناس، فصعد المنبر فقال من أنا؟ قالوا أنت رسول الله. قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه، وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خياركم بيتا وخياركم خيركم عندي خيركم، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. صدق صلوات الله وسلامه عليه. إيش الشاهد من الحديث؟ يعني بلغه صلى الله عليه وسلم بعض ما يقول الناس، يعني في قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم في بني هاشم، كان يعني بعض الناس يزدرون أي نعم بني هاشم، أو يقولون إن مثل النبي صلى الله عليه وسلم كمثل يعني شجرة طيبة في كناسة أو كذا، فهم ازدروا أسرته عليه الصلاة والسلام. فبين يعني قال من أنا؟ قالوا أنت رسول الله. ليس هذا المقصد من سؤاله عليه الصلاة والسلام، لأن الرسالة والنبوة فضل من الله سبحانه وتعالى زائد على فضل الذات، فقال يعني عدل عن ذكر الفضل الذي تفضل الله به وهو حق بالرسالة إلى ذكر فضل الذات وفضل النفس، فقال أنا محمد بن عبد الله، يعني كما قلت، لكن عدل إلى بيان فضل الذات. أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه، يعني ما لست في كناسة أو في جبال أو في يعني كما يقوله يعني المرتابون، وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، فهو خير أو خيار من خيار كما نعم ورد، وجعل وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، نعم، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خير من خيار عليه الصلاة والسلام في ذاته، أي نعم، بالإضافة إلى ما تفضل الله به عليه من النبوة والرسالة، اللهم صل وسلم عليه. وفي الحديث أيضا المروي عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل: قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، وقلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد بني أب أفضل من بني هاشم، رواه الحاكم والبيهقي. نعم. وقال الإمام أحمد قال حدثنا أبو بكر، ولكن هذا الفضل الذاتي، هذا الفضل الذاتي لا يغنيهم من الله، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ونادى وعم ثم خص: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس، يا صفية، يا فاطمة، سليني من مال ما شئت، إلى آخر الحديث. ففضل الذات أو لا يغني عن الإسلام، يعني كونه فاضل في ذاته ولا يسلم أو يعتمد على هذا الفضل ولا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغنيه. أبو لهب عمه، أبو لهب عمه، ولكن لأنه عاند وكفر بما أنزل عليه، الله سبحانه وتعالى أنزل فيه هذه السورة: تبت يدا أبي لهب، ما أغنى عنه شرفه، ما أغنى عنه نسبه. والنسب الذي يعني ليس في عيون الناس أيضا لم يهض عمار ولم يهض سلمان الفارسي وعمار بن ياسر، هؤلاء لم يقعد بهم نسبهم حيث أنهم أسلموا واتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا يناسب أول آية: ومن كان ميتا فأحييناه. فالعبرة في كمال الرجل أن يكون مسلما وأن يحقق عبودية الله تبارك وتعالى، فكلما حقق الإنسان عبودية الله كان أكمل وأفضل وأشرف. فالعز بطاعة الله، والأرزاق مقسومة، أرزاق ويعني ما يهبه الله عز وجل من الذوات الطيبة أو الأرزاق الكثيرة أو طول العمر، هذه مقسومة ومكتوبة، كتبها الله كونا، ولكن الذي يعني يشرف به المرء هو أن يقوم بما أمر الله به من إفراده بالعبادة. نعم، المعزة الحقيقية بطاعة الله. نعم. وقال الإمام أحمد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عاصم عن زيد بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم يقاتلون على دينه. فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. وهذا من أدلة حجية الإجماع. وهذا من أدلة حجية الإجماع، لأن الله لا يجمع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا أجمع المسلمون، طبعا في الإجماع المتحقق الإجماع الممكن في عهد الصحابة وفي القرون الفاضلة، أما بعد ذلك تفرق المسلمون، فدعوى الإجماع يعني صعبة. على كل حال، هذا الحديث دليل على حجية الإجماع. نعم، فما رآه المسلمون يعني جميعا حسنا فهو عند الله حسن، فالإجماع وإجماع المسلمين حجة وهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. نعم، ما أجمع المسلمون على أنه سيء فهو سيء، وما أجمع المسلمون على أنه حسن فهو حسن. نعم. وقال الإمام أحمد قال حدثنا شجاع بن الوليد قال ذكر قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن سلمان قال عن سلمان رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. قلت يا رسول الله كيف أبغضك وبك هدانا الله؟ قال تبغض العرب فتبغضني. أيوه، هذا رد على الشعوبية الذين يكرهون العرب ولا يعرفون فضلهم، فالذين يبغضون العرب يعني نعم بغضهم قد يتطرق أو قد يتدرج إلى بغض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تبغض العرب فتبغضني. نعم. وذكر ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية ذكر عن محمد بن منصور الجواز قال حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين قال أبصر رجل ابن عباس رضي الله عنهما وهو يدخل من باب المسجد، فلما نظر إليه راعه فقال من هذا؟ قالوا ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارفعه. نعم. قالوا ابن عباس، هو ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم، يعني جعلها في خيار. نعم. وقوله تعالى سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، هذا وعيد شديد من الله وتهديد أكيد لمن تكبر عن اتباع رسله والانقياد لهم فيما جاءوا به، فإنه كما قال تعالى فإنه سيصيبه يوم القيامة بين يدي الله صغار وهو الذلة الدائمة، كما أنهم استكبروا أعقبهم ذلك ذلا. جميع المستكبرين كاليهود و... نعم والأعاجم المستكبرين الفرس. نعم، أعقبهم ذلك ذلا، كما قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين ذليلين حقيرين. وقول أيا كانوا، حتى إذا العرب يعني نادوا بالقومية وتركوا الإسلام،

والاستعداد للموت قبل أن ينزل الموت. أن ينزل الموت. قبل أن ينزل الموت. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فهذه الطرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضا والله أعلم. وقوله تعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، قرئ بفتح الضاد وتسكين الياء. ضيقا. نعم نعم. ضيقا، والأكثرون ضيقا بتشديد الياء وكسرها، وهما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهما لغتان كهي وهين. كهي وهين. كهي وهين. وقرأ بعضهم حرجا. حرجا. أو حرجا. أو حرجا بفتح الحاء وكسر الراء. نعم. قيل بمعنى آثم قاله السدي، وقيل بمعنى القراءة الأخرى قرأ بعضهم حرجا يعني قراءة أخرى. نعم. بفتح الحاء والراء بمعنى أثم. نعم. نعم. قاله السدي، وقيل بمعنى القراءة الأخرى حرجا. حرجا بفتح الحاء والراء، وهو الذي لا يتسع لشيء من الهدى ولا يخلص إليه شيء مما ينفعه من ولا يخلص إليه شيء ما ينفعه من الإيمان ولا ينفذ فيه. نعم. وقد سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا من الأعراب من أهل البادية من مدلج. من مدلج. من مدلج. ملحرجة. ملحرجة. قال: هي الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء. فقال عمر رضي الله عنه: كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: يجعل الله عليه الإسلام ضيقا والإسلام واسع، وذلك حين يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول: ما جعل عليكم في الإسلام من ضيق. نعم. وقال مجاهد والسدي: ضيقا حرجا شكا شاكا شاكا. وقاله عطاء الخرساني: ضيقا حرجا ليس للخير فيه منفذ. وقال ابن المبارك عن ابن جريج: ضيقا حرجا بلا إله إلا الله حتى لا تستطيع أن تدخله، أن تدخل قلبه. نعم. أن تدخل قلبه كأنما يصعد في السماء من شدة ذلك عليه. وقال سعيد بن جبير: يجعل صدره ضيقا حرجا. قال: يجعل صدره ضيقا حرجا. قال: لا يجد فيه مسلكا إلا صعدا. إلا صعدا. إلا صعدا. كأنما يصعد في السماء. نعم. نعم. وقال السدي في قوله: كأنما يصعد في السماء من ضيق صدره. هذا الذي يصعد إلى الجبال العالية يضيق عليه النفس. نعم. وقال عطاء الخرساني في قوله: كأنما يصعد في السماء، يقول: مثله كمثل الذي لا يستطيع أن يصعد في السماء. إلى السماء. إلى السماء. وقال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: كأنما يصعد في السماء، يقول: فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء، فكذلك لا يستطيع أن يدخل التوحيد والإيمان أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه حتى يدخله الله قلبه. وقال الأوزاعي في قوله: كأنما يصعد في السماء، كيف يستطيع من جعل الله صدره ضيقا أن يكون مسلما. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر في شدة تضييقه إياه عن وصول الإيمان إليه. يقول: فمثله في امتناعه من قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه مثل امتناعه من الصعود إلى السماء. عن الصعود إلى السماء وعجزه عنه، لأنه ليس في وسعه وطاقته. وقال في قوله: كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. يقول: كما يجعل الله صدر من أراد إضلاله ضيقا حرجا، كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان بالله ورسوله فيغويه ويصده عن سبيل الله. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: الرجس الشيطان. وقال مجاهد: الرجس كل ما لا خير فيه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرجس العذاب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: شراء مصحف وجعله وقفا للميت، هل يدخل في صدقة جارية أو علم ينتفع به؟ هو ما يشتري المصحف، يشتري الورق والجلد، أما القرآن فما يباع ولا يشترى. لكن إذا اشترى يعني ورقا فيه كتب فيه القرآن في المصحف، نعم، وكان وقفه عند قوم يحتاجون لقراءة فيه، فلا شك أنه داخل في العلم الذي ينتفع به، وأفضل العلم هو القرآن الكريم. لا إخوانا لا فنعم، لكن يجعله في يعني في مكان يحتاج إليه، يعني في المسجد النبوي ليست هناك حاجة. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف يعني سدت الحاجة. فالذي يشتري المصحف ويضعه في المسجد النبوي يعني ليست هناك حاجة، بل هم يجمعون هذه المصاحف المخالفة لطباعة المجمع لأنها تشوش، أو يعني وكون الناس على مصحف واحد كما فعل عثمان رضي الله عنه هو الأولى. بيع خارج المسجد هنا صحيح؟ على كل حال هؤلاء ما يبيعون المصحف، يبيعون الورق الذي فيه الكتابة. نعم. وجعله في هذا المسجد، هل يحتاج لترخيص؟ كما ذكرت أنه يعني المسجد النبوي ليس بحاجة لتلك المصاحف، ربما تكون تلك المصاحف يعني مخالفة لطباعة المجمع أو حتى موافقة لطباعة المجمع، فهو يشجع صرف الوقف إلى البيع، لأن جميع ما يطبع في المجمع هو وقف، فقد يعني يقع في أيدي بعض الناس أو بعض أصحاب الهمم الدنيئة ويتكسبون به وهو وقف لا يجوز بيعه. هل تصح؟ خاصة أنت انظر وشوف إذا كان من المجمع، أي نعم، وعليه الختم، لا يصح بيعه لأنه وقف. إذا كان إذا جعل قسم خاص للبيع من أجل، ما أدري، على كل حال. لكن كما أحيانا تكون وقف مختوم عليه، أي نعم، ومكتوب عليه حتى إن هذا وقف خادم الحرمين الشريفين، أصدق الكتابة ولا، يعني هذا صرف للوقف يعني، ما أدري. على كل حال الذي يجعل قسم للبيع لا يكتب عليه الوقف. والله الأولى أنهم ما يجعلون قسم يباع الحقيقة، لأن أساس إنشاء المجمع كله الوقف. لا أدري ما يعني ما هو الحامل لهم على، هل هو الحاجة لحاجة المجمع؟ هذا شيء آخر، ما أظن أن هناك حاجة، لأن الحكومة يعني وفقهم الله يعني يدعمون المجمع دعما سخيا. حكم الحجام للمحرم لحفظ الأموال وغيرها جائز في الكمر، إيش نقل القاضي عياض إيش على أن نقل القاضي عياض الإجماع على أن أفضل بقاع الأرض هو قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا الكلام صحيح أم أن مكة أفضل؟ النبي يقول مكة أفضل، أعمل بقول النبي ولا بقول القاضي عياض؟ إذا صح عن القاضي عياض هو يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك أفضل، نعم أفضل نعم بلاد الله، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. فإذا كان هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أترك قول النبي وأخذ يعني من أجل أنه يشجع يعني بعض أصحاب الأهواء في القبور، الله المستعان. ما حكم لقطة المدينة؟ لا شك أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو أشرف قبر على وجه الأرض، ليس له مثيل، اللهم صل وسلم عليه. لكن لا يعني هذا أن نغلو فيه، هو دعا عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ودفن في بيته لئلا يتخذ مسجدا، لولا ذلك لأبرز قبره عليه الصلاة والسلام. فدل على أنه دفن في بيته، وما زال بيته هو بيته إلى يوم القيامة، لم يدخل في المسجد النبوي لأنه وضع في هذا لئلا يتخذ مسجدا. وحقق الله سبحانه وتعالى يعني هذا المراد. ما حكم لقطة المدينة؟ لقطة هل هي كمكة؟ نعم، لقطة المدينة مثل مكة، مثل لقطة مكة لا تلتقط، والمدينة والذي في طريق الحاج أو في الطريق إليها، كل ما كان في طريق الزائر إلى المدينة فهو لقطة، أو الحاج إلى مكة. هل إيش التصوير؟ ما يصلح التصوير، عبث، يعني كل واحد معه جواله ويصور وفي المسجد النبوي ويزعم أنه للذكرى، وقد نسي الذكر وهو كتاب الله عز وجل، يعني أفضل الذكر هو القرآن. فهذا الذي يصور عابث، أقل أحواله أنه يعني عابث واستغل المسجد أو شغل المسجد بغير ما بني له، يعني ولا يغتر بهذه يعني الكاميرات التي يعني تنقل صور المسلمين في القنوات الفضائية، هذه لها مقصد دعوي، هذه الكاميرات لها مقصد دعوي، وهو أن نقل صورة المسلمين وهم يصلون في المسجد النبوي، صورة المسجد النبوي، صورة المسجد الحرام، صورتهم في عرفة على القنوات الفضائية على العالم، هذا فيه سرور للمسلمين، وفيه دعوة إلى الإسلام، وفيه غيظ للكافرين، منبر دعوة. بخلاف هذا صاحب الجوال يعني ربما يذهب إلى أهله ويقول والله أنا رحت للمدينة وزرت المدينة وجلست في الحلقات وفي حلقات العلم، يسمع فيسمع الله به، أو يرائي، أو حتى يقال له والله يعني أنت حاج وينال عندهم مكانة. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا وجعلنا وإياكم من المتحابين فيه. الإحرام الجديد يقول الرداء والإزار هل يغسل أم يلبس لأول مرة؟ الله، إذا كان الإزار والرداء فيه يعني فيه نشأ يعني ثقيل أو كذا أو يؤذي إذا كان فيغسل من أجل هذا، لكن هو نظيف ويذهب يغسله يغسلها عن ماذا؟ إلا إذا كان فيه طيب نعم يغسله، أو متسخ يغسله. وعليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل وسلم. هذا يسأل أن العمرة تصح عن أحد الوالدين، وهذا يعني أنك أكرر وأقول تكرار العمرة الخروج يعني من مكة إلى التنعيم وقد قضى عمرته بقصد تكرار العمرة عن نفسه أو عن غيره هذا غير مشروع. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.